يسأل يقول هل يجوز تسمية الميت الموقوف عليه؟ نعم، تسمية الميت، تسمية أو ذكر اسم الميت في الشيء الذي يوقف عليه، هذا من حيث الأصل لا بأس به، وعليه جرى عمل الناس في تسمية المساجد بأسماء الأموات، سواء كان الميت المسجد مثلا من نفس الميت في حياته أوصى ببناء هذا المسجد مثلا، أو يعني بناه في حياته ثم بعد ذلك مات بعد ذلك وسمي باسمه، فلا يظهر فيه شيء خاصة بعد وفاته، لأنه يؤمن في ذلك الرياء والسمعة. وإن كان الأولى والقاعدة في هذا أن الأصل في الصدقات، جميع الصدقات من الأوقاف ونحوها، هو أن عدم ذكرها هو الأولى والأكمل، إلا لمصلحة. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الجاهل بالصدقة كالجاهل بالقرآن، والمسر بالصدقة كالمسر بالقرآن. حديث عقبة بن عامر رواه ثلاثة بسند صحيح. وهذا يبين أن الجهر بالصدقة كالجهر بالقرآن، فإذا كان المصلحة الجهر بالقرآن لأنه يسمعه من حوله فيستفيد بسماع الآيات أو يستفيد بمعرفة قراءة القرآن، فكذلك الصدقة. إذا كان هناك مصلحة في إظهار الاسم لأجل أن يقتدى به نحو ذلك فلا بأس من ذلك، أو ربما يكون بعض الناس ساء به الظن هذا الميت ولم يعلموا بأعماله من الخير فأرادوا أن يظهروا هذا دفعا عن هذه أيضا مصلحة، فالأصل هو الإصرار وعدم الجهر، هذا هو الأصل، إلا لمصلحة طرأت. ولهذا جاء الحث على الوقف وأعمال الخير من البر والوصية ومخاطبة أهل الأموال بذلك، وما دام صادق النية فلا يضره ما حصل بعد ذلك، إلا أن على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله ظله، ثم قال يوم لا ظل ثم قال: ورجل تصدق صدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم.